السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في العقيدة الواسطية إلى أنه ذكر رحمه الله تعالى أن أهل السنة قال ولا يلحدون في أسمائه، يبقى ما بيلحدوش في أسماء ربنا. يعني إيه إلحاد في أسماء ربنا؟ قلنا يعني أنت بتنحرف وبتميل عن الصواب بعيدا عن الفهم الصحيح لأسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله. لذلك العلماء قالوا إيه هو الإلحاد؟ خد بالك بقى من الكلام وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الإلحاد ده نوعان. الإلحاد كم نوع؟ نوعان. ده حرام، الإلحاد ده حرام، ومنه اللي بيوصل للكفر. يعني في إلحاد محرم وإلحاد إيه؟ مكفر، يخرج الإنسان عن ملة الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهيجي لك دلوقتي. قال لك بس بص، أنا عندي حاجة اسمها إلحاد في الأسماء، فأسماء ربنا. حتى أنت تقرأ في القرآن الكريم وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، يبقى في حاجة اسمها إلحاد فين؟ في الأسماء. النوع الثاني إلحاد في الآيات. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. يبقى إذن في إلحاد في الأسماء وإلحاد فين؟ وإلحاد في الآيات. إحنا ينبغي علينا أن نتبرأ من الإلحاد في الأسماء وأن نتبرأ من الإلحاد فين؟ في الآيات. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض صور الإلحاد في الأسماء، فقلنا أول صورة من الإلحاد في الأسماء يجي واحد يعمل إيه؟ بص، يثبت لله اسما لم يسمى به، لا في الكتاب ولا فين ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لك النصارى بيقولوا على ربنا إيه؟ الآب. يقول لك باسم الإيه؟ الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. ربنا ما اسموش الآب، لا يسمى الآب. الفلاسفة تسمى ربنا، تقول على ربنا العلة الفاعلة. لا، ولا ربنا سبحانه وتعالى يقال له العلة الإيه؟ الفاعل، العلة الفاعلة. يبقى أول نوع من الأنواع من الإلحاد في الأسماء أن تسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه. لأن من أنت لكي تسميه؟ هو الذي سمى نفسه وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أسمائه. خدت بالك؟ وفي خلاف حوالين فهم القاعدة دي عند العلماء عليهم رحمة الله، لكني مش هطول فيها. هل الاسم لو رجع لدليل من الكتاب والسنة يبقى ده إلحاد ولا ما يبقاش إلحاد؟ لو رجع لدليل من، يعني لم ينص عليه صراحة لكن رجع لدليل، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يشترطون شروطا لذلك ويسمون الله تبارك وتعالى بأسماء لها أدلة في الكتاب ولها أدلة فين؟ في السنة، وإن لم تأتي صراحة. طيب، ده أول نوع. الثاني العكس، صليتم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الثاني عمل إيه؟ طب ده عمل إيه؟ بيثبت، صح؟ يبقى عكس الإثبات. طب هينفي إيه؟ ينفي عن الله. هينفي إيه عن الله بقى؟ اسم سمى به نفسه. يعني ربنا من أسمائه الملك، يقول لا هو ما اسموش الملك. من أسمائه السميع، يقول لا. من أسمائه البصير، يقول لا. يبقى بينفي اسم ربنا سمى به نفسه أو سماه النبي عليه الصلاة والسلام به. يبقى دول كده كم نوع؟ يبقى احنا بنثبت اللي أثبت وبننفي اللي ايه؟ اللي نفي. طب خد التالتة بقى اللي احنا وقفنا عليها المرة اللي فاتت، قلنا يشرك المخلوق في أسماء الله. ربنا اسمه من أسمائه الله، لو سمى واحد الله يبقى ده إلحاد. ربنا من أسمائه الرحمن، لو سمى إنسانا بالرحمن يبقى ده إيه؟ إلحاد. لأن أنا قلت لكم اسم الله واسم الرحمن من الأسماء الإيه؟ الخاصة التي لا تطلق إلا على مين؟ إلا على الله. في أسماء بقى مشتركة تطلق على ربنا وتطلق على الإيه؟ على البشر. يعني كلمة العزيز، اسم العزيز يطلق على ربنا ويطلق على مين؟ على البشر. طب والقوي؟ إيه؟ القوي. طب ما انت بتقول في الحديث ايه؟ المؤمن الايه؟ القوي احب عند الله من المؤمن الايه؟ الضعيف، صح ولا لا؟ فسميته مؤمن وايه؟ وقوي. ان خير من استأجرت مين؟ القوي الايه؟ الامين. يبقى اسم القوي من الاسماء المشتركة ولا الاسماء الخاصة بربنا؟ حلو. طب الخبير اسم ماله؟ مشترك، صح كده؟ الاسم المشترك ده لو انك سميت به البشر لا حرج، الا في حالة واحدة، لو انك اردت ان تسمي البشر به تشبها بالله، فتسميه خبيرا عشان تشبهه بخبرة مين؟ بخبرة الله. وتسميه قويا عشان تشبهه باسم مين؟ القوي الله. يبقى هنا دخلنا فين؟ في الإلحاد. يبقى الإلحاد في الأسماء الخاصة، مجرد ما تطلق الأسماء الخاصة على غير ربنا ده إلحاد. طب الأسماء المشتركة إمتى تكون إلحاد؟ لو أراد أن يشبهها بمين؟ يشبهها بالله. لكن بيقول لك خبير في الميكانيكا مثلا، خبير في الزراعة، خبير مش عارف، ما فيش مشكلة. لكن الخبير ببواطن الأمور في الكون ونحو ذلك، وعايز يخليها زي خبرة مين؟ الله أو نحو ذلك، هنا ده الممنوع. خلاص كده؟ طب خد الرابع من صور الإلحاد في الأسماء، أن ينفي صفة الاسم. ما كل اسم من أسماء ربنا له إيه؟ صفة. يعني مثلا أنت ممكن تتسمى بسعيد وانت مش سعيد، تعبان وشقي، صح كده ولا لا؟ ممكن تتسمى باسم مالكش منه نصيب، لكن ربنا لو تسمى العليم يبقى يتصف العلم الكامل. واذا سمي العزيز العزة الكاملة، والحكيم هو يجي يقول لك ايه؟ ربنا بيتسمى بالاسم ده لكن مالوش الصفة، بيتسمى بالاسم لكن مالوش الايه؟ يبقى اللي ينفي صفة الاسم ده اسمه ايه برضه؟ الحاد. يبقى احنا بنثبت الاسم ونثبت ايه كمان؟ الصفة. صلتم على الرسول عليه الصلاة والسلام. خد اللي جاية دي كمان، خمسة. يبقى انا عندي اثبات وعندي نفي وعندي اشراك للمخلوق وعندي ان ينفي صفة الاسم وعندي تمثيل في صفاء في أسماء الله. يخلي دي زي دي، الاسم ده زي الايه؟ زي الاسم ده. العليم زي العليم، والحكيم زي الحكيم، والرحيم زي الرحيم، ونحو ذلك. يبقى ده كله انحراف عن الطريق الجادة في اعتقادك في أسماء ايه؟ في أسماء ربنا. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي الحد بقى فين؟ في آيات ربنا. الآيات نوعين، حاجة اسمها آية كونية وحاجة اسمها آية شرعية. صليتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ركزوا معايا كده، الشمس دي آية ايه؟ كونية. طب والمطر؟ آية كونية. طب والجبل؟ آية كونية. طيب لو انا قلت لكم اذا زلزلت الارض زلزالها، ايه دي آية ايه؟ ايه ازاي كونية شرعية؟ انا بقول الان الاية اللي في القرآن، اذا زلزلت الارض زلزالها، دي آية شرعية ولا آية كونية؟ ايه؟ آية آية آية آية من الايات الايه؟ الشرعية. لكن لو قصدت الزلزال نفسه يبقى آية ايه؟ كونية. والشمس وضحاها، قصدت ان هي آية في القرآن تبقى آية شرعية. قصدت آية الشمس ان ربنا خلق الشمس تبقى آية كونية. وعشان كده انا اقول لكم على حاجه، ينفع نحلف بغير الله؟ طب انتوا قلتوا لا. ينفع نحلف بالقران؟ ما تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كل صفه من صفات الله هي تابعه لصفات الله، كل صفه من صفات ربنا عامله ايه؟ يعني مش منفصله عن الله، انما هي صفه تملها تابعه لمين؟ عشان كده العلماء قالوا ينفع تقسم بربنا وتقسم بصفات ربنا. ينفع اقول وعزتك؟ الان انا بقسم باسم من اسماء ربنا ولا بصفه من صفات ربنا؟ وعزتك، خدت بالك؟ وجلالك وغناك، ورحمتك لأفعلن كذا. ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع أقول وحياة ربنا. ليه؟ من ضمن صفات ربنا الإيه؟ الحياة الكاملة، هو الحي سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ طيب يبقى ينفع أقول وحياة الله، ينفع ما فيهاش مشكلة خالص. وينفع تقول وغنى الله، وينفع تقول وعلم الله، وينفع تقول وقدرة الله سبحانه وتعالى. وده برضو ده انت كده بتحلف بمين برضو؟ بربنا، ما بتحلفش بغير ربنا سبحانه وتعالى. القرآن ده صفة من صفات مين؟ صفة من صفات ربنا. يبقى ينفع احلف بالقرآن لانه صفة من صفات الله. لكن خد بالك، لو جيت تحلف بالمصحف على الجلدة والورق بتاع المصحف والحبر اللي مكتوب بيه، لا، الجلدة بتاعت المصحف والورق والحبر ده مخلوق ولا صفة من صفات ربنا؟ يبقى أنت لو حلفت بالمصحف قاصدا الورق يجوز؟ لو حلفت بالمصحف قاصدا آيات الله وكلام الله يبقى ينفع، لأنه ده صفة من صفات مين؟ ده بعض العلماء قال اللي يحلف بالقرآن ويخلف عليه كفارة بعدد كل آية في القرآن. القرآن كم آية؟ 6200 مثلا، 39 آية، صح كده؟ يعني اللي يحلف بكتاب ربنا ولا المصحف ويخلف يبقى عليه كم كفارة؟ ده يخلصهم امتى دول؟ ها؟ والرجح من أقوال العلماء إن اللي يحلف بالمصحف عليه كم كفارة؟ اسمعوا اللي جاي دي، اللي يحلف بكلام ربنا يجوز ولا لا يجوز؟ لأن كلام ربنا إيه؟ طب لو أنا قلت الكلمتين اللي أنا هقولهم دول وركزوا قوي بقى، بآية والحمد لله رب العالمين لأفعلن كذا، يجوز ولا لا يجوز؟ أنا بسمع همس بقى دلوقتي والصوت إيه وطي، خدت بالكم؟ يعني أنا لو قلت بآية والحمد لله رب العالمين يجوز ولا لا يجوز؟ لا، أنا أقول كده يا جماعة، هي قاعدة عندك، لو صفة من صفات ربنا ينفع إيه؟ تحلف بيها. الكلام ده كلام مين؟ يبقى ينفع تحلف بيه لأنه صفة. مش لازم تحلف بالقرآن كله، ممكن أحلف بصورة واحدة، ممكن أحلف بآية واحدة، ممكن أقول في الشرع، أقول إيه؟ وسورة البقرة لأفعلن كذا. وسورة البقرة لأن سورة البقرة ده كلام مين؟ كلام الله، تقصد كلام الله سبحانه. لكن لو قصدت البقرة المخلوقة يبقى كأنك بتحلف بإيه؟ بمخلوق، ما ينفعش. يبقى سواء حلفت بكل المصحف، بكل القرآن، أو بصورة من القرآن، أو بآية من القرآن، كل هذا يجوز لأنه صفة من صفات مين؟ من صفات الله. خلاص كده؟ يبقى احنا عندنا آيات اسمها الآيات الكونية، وآيات اسمها الآيات الشرعية. البحر آية كونية، والقمر آية كونية، والنجوم آية كونية. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآيات الكونية والآيات الشرعية فيهم إلحاد، أحيانا للإنسان يلحد فيهم. إزاي؟ في الآيات الكونية، بص، واحد، أن ينسب خالقا لها مع الله أو غير الله. يبقى اللي بيقول إيه؟ السماء والأرض والكلام ده جيب فعل الطبيعة، يبقى ده ألحد فين؟ انتوا واخدين بالكم؟ ألحد في الآيات الكونية، لأنه ما نسبش الآيات الكونية لمين؟ لله سبحانه وتعالى، إنما نسبها للطبيعة، نسبها للصدفة، نسبها لهذه الأشياء التي يتكلمون عليها. إنما ينبغي أن تنسب لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى لو واحد نسب إن دي اتخلقت في خالق آخر مع الله، يبقى ده نوع من أنواع الإيه؟ الإلحاد. طب أنا هقول لكم على حاجة، لو واحد نسب حاجة تانية بقى، النبي قام من النوم صلى الله عليه وسلم وراح بص لأصحابه وقال لهم إيه؟ أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ تعرفين ربكم قال إيه النهاردة الليلة دي؟ حد يعرف؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يبقى العبادة ينقسموا إلى مؤمن وإيه وكاف. من قال مطرنا يعني نزل علينا المطر بنوع كذا، احنا نزل علينا المطر لانه كان العقرب، لانه كان في السرطان، لانه كان في الجدي، لانه كان، يبقى ما نسبوهاش لمين المطر؟ قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الحديث ده بيدل على الإلحاد فين؟ في الآيات الكونية، لأنه فيه إن واحد نسب المطر لغير مين؟ لغير ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من نسب الأمطار لغير الله ألحد فين؟ في الآيات الكونية. طب أنا هقول لكم على حاجة، واحد يجي يقول إيه؟ مين اللي بيعطي ويمنع؟ صح كده؟ يقول لك اسمع دي، وشه يقطع الخميرة من البيت وينشف الزيت، ده الحد في الآيات النهين الكونية. الخلق لهم دعوة كده، يحصل له مصيبة، ما انا اتصبحت بوشه النهاردة، بوش فلان النهاردة، يعني انت خليت وش فلان بيتصرف فين؟ يتصرف في الكون وبيدبر في الخلق ويؤذي ويضر، مع ان النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هقول لكم على حاجة، اقعدي يا بنت اقعدي، ده الكنس بالليل يجيب الفقر. ايه دخل الكنس بالايه؟ بالفقر. ده ربنا بيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله نظيف يحب النظافة، وهي تقول لك ايه؟ تقول لك ده الكنس بالليل يجيب الفقر. الكنس له علاقة بالفقر؟ موضوع الحد في الآيات الكونية. واحد لابس لي حتة جلدة في ايده، من ساعة ما لبست الحظاظة دي خطبت 20 مرة وما نفعش، خطبت ومشيت وجات لي شركة بترول. طب ايه علاقة الجلدة بشركة بترول؟ ايه علاقتها بالوظيفة؟ الجواب، يبقى ده اسمه الحد في الآيات مهم. ما هو انت بتنسب الآيات الكونية كده لغير مين؟ لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى في حاجات اسمها الحاد في الآيات مهين الكونية، انك تنسبها لغير الايه؟ لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك خد بالك من مثل هذه الامور. لكن في بقى الحاد في الآيات مهين، الالحاد في الآيات الشرعية 3 انواع. الالحاد في الآيات الشرعية كم نوع؟ 3 انواع. اول نوع التكذيب، ولعوذ بالله اهو ده كفر على طول، يعني كذب بآيات ربنا او كذب ببعض آيات ربنا. شوف ربنا نزل القرآن ما عدا سورة الفاتحة، الفاتحة ده يبقى ده ايه؟ تكذيب بالقرآن. تكذيب اللي يكذب بالقرآن ده يبقى ايه؟ كيف؟ شوف انا مصدق قصة موسى، لكن قصة يوسف اللي محكاها في القرآن دي انا مش مصدقها. ده عمل ايه؟ التكذيب ده نوعه ايه بقى؟ ده تكذيب لآية كونية ولا لآية شرعية؟ لآية شرعية. وحكمه ايه؟ ده يصل لغاية فين؟ الكفر. يبقى من كذب في الآيات الشرعية، كذب كل الآيات الشرعية او بعض الآيات الشرعية كفر والعياذ بالله. ده اللي بيكذب مين؟ بيكذب الله سبحانه وتعالى. خد النوع الثاني، قال لك في بقى نوع ثاني من الإلحاد اسمه التحريف. اسمه الايه؟ التحريف. استغفر الله العظيم. بص يقول لك ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب. قول لي كده معناها ايه؟ تبت دي يعني خسرت وخابت. خابت مين؟ ومين اللي خسرت؟ ايه ده ابو لهب؟ بص بقى التأليف، قول لك تبت يدا 2 ابو بكر وعمر خسروا. الشيعة بيقولوا كده، الرافضة بيقولوا كده. يبقى ده بيعمل ايه في ايات ربنا؟ بيحرفها. انتوا واخدين بالكم؟ ده كده بيحرف ايات ربنا. استغفر الله العظيم. يجي عند قول الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. بص يقول لك ايه؟ وينهى عن الفحشاء. يقول لك ابو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان بن عفان. استغفر الله العظيم. يبقى ده بيعملوا ايه دول؟ لك ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا ده عائشة. طب ايه اللي جاب عائشة لسيدنا موسى عليه السلام؟ يبقى ده كله الحاد. ما هو الالحاد التحريفي ده نوعين، خد بالك. الالحاد التحريفي ده ممكن يكون لفظي وممكن يكون معنوي. يعني ايه ممكن يكون لفظي؟ يحرف في لفظة الآية نفسها. بص واحد يجي يقول لك ايه اهدنا، بص بدل اهدنا الصراط المستقيم، انت لازم تتعلم تقرا الفتحة صح، يقول لك ايه اهدنا الصراط، بص اهدنا الصراط المستقيم. عارف اهدنا يعني ايه؟ ادهلنا هدية، ادينا هدية الصراط المستقيم. لكن الآية مش بتقول ادينا هدية، الآية بتقول ايه اهدنا يعني ارشدنا ووفقنا، يقول اهدنا ما تقولش ايه اهدنا. لا خد اللي جاي دي كمان، يقول لك ايه صراط الذين انعمت عليهم، انعمت يبقى مين اللي انعم؟ انت اللي بتنعم. لا قل صراط الذين ايه انعمت، مين اللي انعم؟ الله. ما تقولش انعمت انا، اوعى تضم التاء، انت بتغير كده معنى القرآن. ما تقولش صراط الذين انعمت، انما قول صراط الذين ايه انعمت عليهم. انت واخد بالك؟ يبقى في واحد بيحرف فين؟ في اللفظ نفسه، يغير في اللفظ. وفي واحد بيغير فين؟ يغير في المعنى. واحنا ينبغي علينا ان نتبرأ ممن يحرف في اللفظ او يحرف فين؟ في المعنى. خد بالك بقى النوع الثالث اللي جاي ده، المخالفة، ده اسمه إلحاد المخالفة. يعني هقول لكم على حاجة، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن الحمد لله كلنا مش واقعين في إلحاد التكذيب، الحمد لله ما بنكذبش آيات ربنا، ويمكن الحمد لله برضو كلنا ما بنحرفش آيات إيه ربنا. لكن عارف إلحاد المخالفة ده يعني إيه؟ أن يأمرك الله بأمر فتخالفه. يعني مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لو هو بص ألحد، بس ألحد أنه نوع، مش ألحد تكذيب ولا أعوذ بالله ولا ألحد تحريف، إنما ألحد إيه مخالف. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فيحق الوالدين، يبقى ده عمل إيه؟ يبقى ألحد مخالفة. ربنا يقول إيه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هو يتعامل بالربا، يبقى ده إلحاد مخالفة. يبقى إذن الإلحاد في الآيات الكونية والإلحاد في الآيات الشرعية، كل ذلك نحن نبتعد إيه؟ نبتعد عنه. يبقى إذن في إلحاد في الأسماء، وفي إلحاد فين؟ في الآيات، وفي إلحاد في الصفات، في إلحاد فين كمان؟ في صفات الله. الحد في صفات الله الأربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هم ايه؟ واحد يعطل، يعطل الصفات، ده الحاد تعطيل. اتنين يمثل، تلاتة يكيف، أربعة يحرف. يبقى اذا عندي الحد في الأسماء، وعندي الحد في الصفات، وعندي الحد فين؟ في الآيات. وكل والإلحاد جاء الجامع بتاع الإلحاد، واحد انحرف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ملت بعدت عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى احنا كنا وصلنا فين لغاية المتن؟ موجود عندك المتن بيقول ايه؟ ولا يلحدون فين؟ في أسماء الله، وإيه كمان؟ وآيات. يبقى اتكلمنا عن الإلحاد في الأسماء والإلحاد فين؟ في الآيات. بعدها قال ايه؟ ولا يقاسوا ولا يكيفون، ماشي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا اتكلمنا عن الإلحاد في الأسماء، واتكلمنا عن الإلحاد فين؟ في الآيات. وبعدين راح قال لك ايه؟ رجع تاني بيكررها لك اهو، ولا يكيفون، ولا يكيفون، ولا ايه كمان؟ ولا يمثلون صفاته بصفات مين؟ بصفات خلق. احنا اتكلمنا على مسألة الايه؟ التكييف. التكييف ده يعني ايه؟ طلب صورة الايه؟ الصفة. بيسمع ازاي؟ بيبصر ازاي؟ احنا ما نعرفش ازاي، احنا نعلم ان الله يسمعنا صح، لكن بيسمعنا ازاي؟ انت بتسمع ازاي؟ انت بتسمع بودان وطبلة اذن، صح كده ولا لا؟ بتتكلم ازاي؟ لك احبال صوتية ولك حنجرة ولك لسان ولك شفتين، لكن ربنا بيتكلم ازاي؟ الله اعلم. بيبصر ازاي؟ الله اعلم. بيسمع ازاي؟ الله اعلم. احنا لا نعلم الكيفيه، احنا نثبت الصفه والكيفيه بنقول يعلمها من؟ يعلمها الله، هو اعلمنا سبحانه وتعالى. طب انا اقول لكم على حاجه، احنا هنبعد ليه؟ تفاحه الجنه، في تفاح في الجنه ولا ما فيش؟ في، اوصفه لي. مع ان تفاح الجنه ده مخلوق ولا خالق؟ اوصفه لي. ايه؟ واتوا به ايه بس؟ ده متشابه بس شكلا، متشابه اسم، لكن الطعم تقدر تقول لي يشبه ايه في الطعم؟ طب الموزه اللي في الجنه طعمها ايه؟ زي الموز اللي هنا؟ ايه؟ مع ان ده مخلوق، صح ولا لا؟ عرفنا نوصف المخلوق ده اللي موجود في الجنه؟ لكن نقدر نقول ان في نخل وفي رمان وفي فواكه وفي لحم طير، صح ولا لا؟ لكن طعمه عامل ازاي؟ الله اعلم. لكن احنا متيقنين من جوه ان طعمه اعلى طعم، صح ولا لا؟ نفس القصه بنقول بقى، فما بالك ودي مخلوقات، فما بالنا بربنا بقى، سميع وبصير وحكيم، لكن الكيفيه ازاي؟ لكن احنا متيقنين ان الصفه الكيفيه دي اعلى ايه؟ اعلى كيفيه واعلى تمام واعلى كمال واعلى جلال لربنا سبحانه وتعالى. انتوا واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ ولا يكيفون. ليه لا يكيفون؟ لان احنا ما بنعرفش الكيفيه، صح ولا لا؟ ولا يكيفون لاننا لا نعرف الايه؟ كيفيه. خدوا بالكم، في يوم من الايام كنت معتكف في مسجد، وقلت انا هعمل ايه؟ اختبار كده للاخوه، ورحت عامل اسئله، رحت عامل بين الاقواس واختياري، تاخد بالك؟ ورحت جايب الاخوه، اطلع يا عم شوف كده. فكل واحد بقى يختار ايه؟ واحده ما بين الاقواس. رحت ماسك الاخوه دي، قلت لهم دول بقى اللي بيتكلموا في دين ربنا من غير علم، لاني حطيت السؤال وما حطيتش ولا جواب صحيح بين الاقواس، مفيش ولا جواب ايه صحيح. يبقى كل واحد منهم عمل ايه؟ قلب بدماغه. كانت الاجابه الصح ان يقول ايه؟ او يقول، يا اما يقول الله اعلم، او يقول الاجابه مش موجوده. ايه؟ مش موجوده هنا، صح ولا لا؟ لا قال كده ولا قال كده، يبقى ده اتجرأ انه يتكلم بغير ايه؟ علم. ان انا دلوقتي لما تقول لي هو ربنا بيسمع، اقول لك اه، فين؟ اقول لك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. اجي اتكلم عن كيفيه الصفه، اقول لك فين الايه؟ فين الدليل؟ يبقى طالما ما فيش دليل، شوف ربنا بيقول لك ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به ايه؟ ولا تقف يعني ما تتبعش حاجه انت مالكش علم بيها، تمشي وخلاص مع المشيين. لا، طالما مالكش علم اعمل ايه؟ ما تخدش مع الخائضين. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. طب انا هقول لك على حاجه، اعظم شرك في الدنيا، او اعظم ذنب في الدنيا ايه هو؟ في اعظم من الشرك؟ طب اسمعوا كده، ربنا حط حاجه اعظم من الشرك واعلى من الشرك. ربنا جاب المحرمات من الصغيره للكبيره. بص دي، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، دي الدرجه الاولانيه. الدرجه الاعلى منها وما بطن، الدرجه الاعلى منها والاثم، الدرجه الاعلى منها والبغي بغير الحق، الاعلى منها وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، اعلى منها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى اعلى كمان من الشرك ان انت تعمل ايه؟ تقول بغير علم. انت واخد بالك؟ تقول بغير علم. عشان هنا لما يجي يقول ولا يكيفون ولا يمثلون، احنا ما بنكيفش ولا بنمثل. ليه؟ الجواب لان الكيفيه بالنسبه لنا مالها؟ مجهولة. عشان كده ما بنتكلمش بغير علم. ولا يمثلون ليه؟ لأن ما فيش حاجة زي إيه؟ مثل الله. هنمثله بإيه؟ ما فيش حاجة، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولا يمثلون صفاته بصفات إيه؟ خلق. طب ليه؟ راح بيعلل لك بقى، فقال إيه؟ لأنه لا سمية ايه؟ لا سمية؟ لا. يعني ايه لا سمية؟ ما هو السمية ده يعني المساوي المكافئ. طب ده انا هقول لكم على حاجة في منتهى العجب في القرآن، ركزوا معايا قوي، بصوا لي. هل تعلم له سمية؟ ده سؤال ولا مش سؤال في القرآن؟ سؤال، هو صيغة سؤال، هل تعلم له ايه؟ سمية. خذوا القاعدة دي، السؤال ده مش مقصود منه السؤال، السؤال مش مقصود منه السؤال. ليه؟ هل تعلم له سمية؟ انت ممكن انت هتقول ايه؟ طب ممكن انت لا تعلم بس غيرك يعلم، يبقى برضه له سمية؟ لا، ربنا ما بيسألش في القرآن ويقول هل تعلم له سمية، انما ده اسمه سؤال استفهامي. بص، المقصود منه النفي، المقصود منه الايه؟ النفي. يعني ايه؟ يعني معنى الآية دي ليس له سمي، ده المعنى. امال جابها بسؤال استفهامي ليه؟ قال لك اجيبها بسؤال استفهامي عشان اشربها بالتحدي. ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. القاعده البلاغيه جميله قوي، اسمع القاعده البلاغيه بتقول ايه. كل سؤال استفهامي، كل سؤال ايه؟ استفهام، المقصود منه النفي يشرب بالتحدي. يبقى في نوع ايه؟ تحدي. مثال ده احنا حتى بنستخدمها، معذرة في المثال اللي هقوله لكم. واحد يقول له امشي يا ابني عشان ما اضربكش، امشي يا ابني عشان ايه؟ بص هو يقول له ايه؟ انت تضربني؟ مش يقول له كده؟ هل هو بيسأله انت تضربني ولا لا؟ ولا بيقصد انت تضربني يعني مش هتقدر تضربني؟ اه، يبقى ده سؤال استفهام المقصود منه الايه؟ النفي. يبقى مشرب بالايه؟ يعني مش هتقدر تضربني. يبقى شوف ايه، مع انه هو قالها ازاي، انت ايه تضربني، وكان المعنى انا بتحداك ان انت تضربني. يبقى معنى هل تعلم له سمية برضو ليس له سمية، لسه في حتة التحدي. ايه يعني؟ يبقى ايه المعنى؟ اتحداكم ان تأتوا بسمي لي، كأن الله يقول هذا، اتحداكم تأتوا بايه؟ بسمي لي. هل له سمي؟ ايه السمي؟ السمي المكافئ النظير، الحاجة اللي تسوي حد يسوي ربنا. في حاجة تسوي ربنا؟ ما هو بيتحداك ان انت تجيب له مكافئ. لا، هنا مش السمي يعني الاسم، لا اسم. لم نجعل له سمية لان اول واحد اتسمى بيحيى هو، فكان ما تسماش قبل كده، لكن ايوه يقصد هنا الاسم. لكن هنا في الايه دي هل تعلم له سمية يقصد ايه؟ يقصد تعرف له نظير، تعرف له مكافئ، وعليك الساعه كده تعرف حد زي ربنا، كانه بيقول لك كده اتحداك تيجي تجيب لي زيي، انت واخد بالك؟ مثلي ده موجود؟ الجواب لا. ولذلك قال هنا لأنه لا سمية إيه؟ لا، ولا كفء له، صح؟ ما لهش كفء، بدليل ولم يكن له كفوا أحد. ما هو كلمة أحد دي نكرة ولا معرفة؟ إيه؟ لا، مش بالألف واللام. ده أنا هقول لكم على حاجة بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفوا تفرقوا ما بين أحد وواحد؟ ما من ضمن أسماء ربنا الأحد، ومن ضمن أسماء ربنا واحد. الواحد ده مبتدأ العدد، ممكن تقول إيه وانت بتعد؟ تقول إيه؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى الواحد ده مبتدأ الإيه؟ العدد. لكن أحد دي ما تجيش مع أبدا مع الإيه؟ مع العدد. خدوا بالكم من الكلام ده، أحد دي ما تجيش أبدا في جملة إثبات إلا مع ربنا، في جملة إيه؟ إثبات إلا مع. يعني ممكن أقول إيه؟ محمد واحد. آه، هو اثنين أو ثلاثة، محمد كام؟ واحد، صح. لكن ما أقدرش عربية أقول محمد إيه؟ أحد. ما تجيش ابدا محمد احد ولا احمد احد ولا علي احد، ما تجيش احد دي جمله اثبات الا مع واحد بس، قل هو الله احد، ما تجيش ابدا مع اي حد من الخلق. لكن لما انا انفي بالواحد ابلغ ولا لما انفي باحد ابلغ؟ طب ما احنا نجيب الجملتين، لا يوجد في البيت واحد ولا يوجد في البيت احد، نهين ابلغ في النفي احد ليه؟ لان لو قلت لا يوجد في البيت واحد يمكن في كام؟ ده انا رحت لقيتهم كتير، كانت صح ولا لا؟ لكن لو قلت لا يوجد في البيت احد يبقى لا صغير ولا كبير ولا واحد ولا عشرة ولا عشرين، صح ولا لا؟ شوف بقى جات لك ازاي، ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن ايه؟ ملوش كفء خالص سبحانه وتعالى. ويبقى اذا لا سمية له ولا كفء ايه؟ يعني مفيش مكافئ ليه سبحانه وتعالى. والمكافأة مماثلة، يعني لو واحد ربطك في عمود وقال لك تعالى سابقني، نقول مفيش هنا ايه؟ مكافأة. انت واخد بالك ليه انت ربطت واحد وسايب ايه؟ وسايب واحد. طيب يقول لك اذا لا سمية له ولا كفأة لا ها ولا ند له ولا نظير له. لا طب ما الند ده ايه؟ هو الشريك، أعوذ بالله. شوف ربنا بيقول عليهم ايه؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. خبر أبيض ده، مين اللي لا؟ ولا حد، ولا حد بيملك مثقال. عارف مثقال ذرة يعني ايه؟ المثقال يعني الوزن، والذرة النملة الصغيرة خالص. النملة الصغيرة دي تيجي كم جرام؟ ايه؟ ولا جاي نملة صغيرة. بيقول لك كل البني آدمين اللي انت شايفهم دول وكل المخلوقات اللي في السماوات ولا في الأرض ما يملكوش لا من السماوات ولا الأرض كام؟ أصل مين اللي يملك كل الكلام ده؟ لا يملكون مثقال ذرة، بص، في السماوات ولا فين؟ في الأرض. لا خد اللي جاي دي كمان، ما يمكن ما يملكوهاش لوحدهم، يعني ما لا يملكها استقلالا. يعني انت لو انت شاري عربية انت واحد، فجيت قلت العربية دي انت ما تملكهاش، صح؟ لانك انت تملك ايه؟ نصها، خدت بالك؟ فهنا لا يملكون ذرة، ما يمكن ما يملكوش ذرة، بس لهم 50% من الذرة، لهم 20%. اسمع راح قال ايه بعدها على طول، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يقول سبحانه وتعالى وليس لهم فيهما من شرك، يعني حتى ما لهمش ايه؟ ولا بيشتركوا ولا 1% حتى. طب يمكن لهم ما يملكوا، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما يعني فيهما اللي هم فين؟ في السماوات ولا من شرك، لا يعني لا بيملكه ولا ايه كمان؟ ولا شراك. ما يمكن ما يملكش ولا يشترك، بس اعانه ساعده. قال وما له منهم من ظهير، يعني ما فيش حد كمان ايه اعانه على حاجه. يبقى ليهم ايه؟ لا يملكون ولا شراك ولا اعانوه. طب ما يمكن يعرفوا يشفعوا عنده؟ قال ولا يملكون الشفاعة، يعني يبقى إذن أصبحوا كلهم مالهم مجردين. يبقى ليس لك إلا من إلا الله. عشان كده بيقول لك هنا ما فيش إيه. أقول لكم على حاجة، أعظم ذنب مرة النبي عليه الصلاة والسلام بيتسئل ما أعظم ذنب، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ده أعظم ذنب، تجعل له ندا واللي خلقك مين؟ هو سبحانه وتعالى. ازاي تجعل له ند؟ الله ولا يعوذ بالله، في ناس عندها استغفر الله العظيم يا راجل يوم ما ناس قالت ما ينفعش كلام بعد كلامنا، بعض القضاة بيقول كده، ما ينفعش حد يراجعنا ولا في كلام بعد كلامنا. طلع بعض قضاة تانيين راح قايل لهم ايه، اللي ما فيش كلام بعد كلامه واللي ما يتردش كلامه هو ربنا، لكن انتم يترد ايه؟ يترد، لان انتوا كلام مين؟ كلام بشر. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الذي لا يرد كلامه هو مين؟ هو الله. اوعى تحط نفسك، استغفر الله، شريكا مع الله في شيء ابدا. مره وانا بقرا في كتاب عرب ومسلمون للبيع للدكتور عبد الودود شلبي، كتاب عجيب قوي، حكى فيه ان في واحد عنده حب ان يشوف الناس بتسجد له، يجيب باكت دولارات وينزل يرميه تحت رجله، الناس توطى عشان ايه؟ هو حبه في كده. ده ولي عزو بالله عايز يتشبه بايه؟ بالله. فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عرشه على الايه؟ على الماء. ابليس ينصب عرشه على الايه؟ على الماء. عايز يتشبه بمين؟ استغفر الله العظيم، عايز يعمل نفسه رب. ما هو لذلك بيقول لك ايه وبعدين انا مش بتكلم على اللي عايز يعمل نفسه رب، ازاي البني ادم فينا يتخذ ندا لله اصلا وشريكا لله سبحانه وتعالى؟ ان كان ما فيش حد هينفعك من دونه، لا احد ينفعك من ايه؟ من دونه. اذا لماذا تعلق قلبك بمين؟ بهم. انما ينبغي عليك ان تعلق قلبك بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك كل شيء. فلذلك قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. انه ملوش ند. مين الند بتاعه؟ لما جه حسين وهو راح قايل له ايه النبي عليه الصلاه والسلام، قال كم تعبد؟ قال له سبعه آلهة، سته في الارض وواحدا في السماء. في بعض الروايات قال له من لرغبتك ورهبتك، لو خفت او عزت حاجه بتلجا لمين؟ قال للذي في السماء. يعني عارفين ان الذي ينجيهم مين؟ والله سبحانه وتعالى. ولا نظير له، دول اربع كلمات متقاربه، السمي والكفء والند والايه والنظير، ننفيهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب بعد ما ننفي الاربعه دول عن ربنا سبحانه وتعالى، راح قال ولا يقاس بخلقه سبحانه. جميله قوي. وصلوا على سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف بيقول لك ايه بقى العباره دي، مهمه قوي، ولا يقاس بخلقه. يعني ايه كلمه قياس؟ القياس في الاصل اللغه بمعنى التقدير. اقول ايه؟ قست الثوب بالذراع، يعني قدرت الثوب بالايه؟ بالذراع. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اصل كلمه القياس في اللغه الايه؟ التقدير. التقدير ده بينسب حاجة لحاجة بإضافة أو نسبة. ممكن أنسب حاجة لحاجة بالمساواة، وممكن أنسب حاجة بحاجة إنها أكبر منها أو أصغر إيه؟ أو أصغر منها. لو أنا قلت فلان يقاس بفلان، يعني إيه فلان يقاس بفلان؟ مساوي له. طب فلان لا يقاس بفلان، يبقى ايه؟ ما يسوهوش. يبقى عشان كده بعض العلماء راح قايل لك على طول، زي الشيخ ابن عثيمين ما قالكش القياس هو التقدير، لا راح جايب لك من الاخر وراح قال لك ايه؟ القياس في اللغه المساواه. انت واخد بالك؟ لكن هو اصل معناه في اللغه الايه؟ التقدير. لكن التقدير ده بيبقى فيه اضافه حاجه لحاجه او نسبه حاجه لايه؟ لحاجه. ممكن اضيفها بالمساواه او اكبر او ايه؟ اصغر. الشيخ راح جايب قال القياس معناه ايه؟ المساواه. ده في اللغه. طب وبعدين رجع قال حاجه بقى مهمه، ايه هي؟ قالوا يعني ايه قياس اصلا؟ ايه هو القياس ده اصلا؟ قال لك شوف بقى، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قال القياس هو مساواه فرع باصل في حكم لعله جامعه. ركز معايا في التعريف ده بقى. يبقى القياس ايه هو؟ مساواه فرع بأصل في إيه؟ في حكم لإيه؟ لعلة جامعة. يبقى ده اللي اسمه القياس. هتلاحظ إن التعريف ده في أربع حاجات، هتلاقي في فرع وفي أصل وفي حكم وفي علة. يبقى دول كام؟ أربعة. الأربعة دول اسمهم عند العلماء أركان القياس، اسمهم عند العلماء إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هو الفرع؟ قال لك الفرع المقيس، الفرع اللي هو الإيه؟ الحاجة اللي أنت عايز تقيسها. طب والأصل؟ قال المقيس عليه. طب وإيه هو الحكم؟ قال لك ده الحكم الشرعي للأصل. طب وإيه العلة؟ سبب الحكم. صليتم على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الحاجة اللي يجي ليها دليل في القرآن اسمها الإيه؟ المقيس إيه؟ المقيس عليه في القرآن أو السنة. اللي أنا عايز أقيسها عليها اسمها المقيس. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى الحاجة الأصلية ده أصل، واللي أنا عايز أقيسه مقيس. أكل مال اليتيم حكمه إيه؟ حرام. إيه دليلك؟ ولا تأكلوا مال اليتيم. طيب يبقى ده اسمه إيه؟ أصل. أدي أصل أكل مال اليتيم. خلاص كده؟ أنا عايز أقيس شرب مال اليتيم. ربنا حرم إيه في القرآن؟ إن ناكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أقول لك ناخد أموال اليتامى ونجيب بها كلها مشروبات، يبقى إحنا ما كناش، يبقى إحنا عملناها إيه؟ شربناها. أو نجيب بها لبس فنلبس بيها، يبقى إحنا ما كلناش، يبقى أنا عندي فرع هنا. إيه الفرع اللي ما جاش فيه نصا؟ شرب مال اليتيم أو لبس مال اليتيم. حكم الأصل ده إيه؟ الحكم إيه؟ أكل مال اليتيم حكمه إيه؟ حرام. إيه هي العلة اللي خليته حرام؟ لأنه إتلاف لمال، الإتلاف موجود في الاتنين، سواء في الأكل أو يبقى العلة الإتلاف. يبقى تحقق عندي كم ركن دلوقتي؟ أربعة: أصل، فرع، حكم، علم. عارفين البوزة؟ عارفين البوزة ولا لا؟ حكم البوزة ايه؟ منها نوعين: في بوزة تشربها كثيرها يسكر. خدت بالك؟ لو انا حطيت الاصل عندي ايه، هقيس البوزة اللي بتسكر دي هقيسها على ايه؟ يبقى الاصل عندي الايه؟ عشان موجود في نص. طب الفرع هيبقى عندي ايه؟ البوزة. طيب الحكم ايه؟ حرام. العلة ايه؟ زوال العقل، الاسكار او زوال العقل. انتوا معايا كده ولا ايه؟ طيب يبقى اذا القياس لازم يكون في كام حاجة؟ اربعة: اصل، فرع، حكم، علة. ها اتفقنا على الاربعة دول؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. حكم ضرب ما ضرب الوالدين ايه؟ حرام. ايه الدليل؟ ما انا مش هقول لهم اوف. ايه؟ مش هنقول لهم اوف. وبالوالدين احسان. اذا كان نزع نهى عن الايه؟ فما بالك بالضرب، صح ولا لا؟ لذلك لما احنا جبنا الاربعه دول العلماء راح قايلين ايه؟ بص بقى، القياس ثلاث انواع، انواع القياس: فرع واصل وحكم وعلة. دول اسمهم اركان القياس، لكن اللي انا بتكلم عليه ده اسمه انواع، وده مش كل انواع القياس. ده انا اذكر لك بعض انواع القياس. بعض انواع القياس في حاجه اسمها القياس الاولى. قياس الايه؟ الاولى. اتنين: قياس مساوي، قياس ادنى. يبقى دول كم حاجه؟ ببسطها لك اهي: قياس اولى، وقياس ايه؟ مساوي، وقياس أدنى. يعني إيه الكلام ده بقى؟ أقول لك يعني إيه وركز معايا قوي. إيه اللي خلى فيه حكم للأصل؟ تقول لي فيه علة، ما الخمرة اتحرمت عشان الإيه؟ عشان الإسكار وإذهاب العقل، صح ولا لا؟ يبقى إذن سبب الحكم هو الإيه بقى؟ العلة دي. كلمة أولى ومساوي وأدنى، بص للعلة دي تعرف بيها، هتعرف بيها الأولى والمساوي والأدنى. يبقى التركيز على فين بس؟ على فين؟ على العلة. لو لقيت العلة في الفرع أقل من الأصل يبقى ده اسمه قياس إيه؟ أدنى. نهون يسكر أكتر، الخمرة ولا البوظة؟ يبقى قياس البوظة على الخمر اسمه قياس أولى ولا مساوي ولا أدنى؟ أدنى. ليه أدنى؟ إيه؟ العلة في الفرع أقل من العلة، العلة في الفرع أقل من العلة في الأصل. طيب لو قسنا بعض الأدوية بتاعت الكحة على الخمر، بلاش اسماء بقى أحسن، خدت بالك؟ طيب قسنا بعض الأدوية دي على الخمر، يبقى قياس إيه؟ أدنى، لأن الإسكار فيها مش زي الإيه؟ الخمر. طب لو أنا قست، خد بالك، قست الويسكي على الخمر، يبقى ده قياس ايه؟ مساوي. قست اكل مال شرب مال اليتيم على اكل مال اليتيم، مساوي. طب قست ضرب الوالدين على كلمه اوف، يبقى نون اولى من يتحرم الضرب ولا اوف؟ الضرب. يبقى اذا انا بعرف انه اولى او مساوي او ادنى عن طريق حاجه واحده اللي هي الايه؟ العله. لو كانت العله اقل في الفرع يبقى اسمها أدنى، العلة بتساوي زي الأصل يبقى اسمه مساوي، العلة موجودة في الفرع أكتر من الأصل يبقى اسمه إيه؟ أول. طب حرق مال اليتيم لو أنا قسته على أكل مال اليتيم أولى. إيه ده؟ ما كلش بس، ده عمل فيه إيه؟ صح كده ولا لا؟ يبقى ولذلك بعض العلماء يقول لك الحرق ده أولى بالتحريم. يبقى إن كان اللي بيأكلوا يأكلون في بطونهم نارا يبقى اللي بيحرق أشد، صح كده؟ يبقى إذن أنا عندي قياس أولى وقياس مساوي وقياس إيه؟ أدنى. وصلنا لغاية كده؟ واضحة؟ تعالوا بقى نفسر كلمة شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ولا يقاس بإيه؟ بخلقه. يبقى فين الأصل وفين الفرع؟ لا، صلى على النبي بس عليه الصلاة والسلام. ما أنا عندي إيه؟ ولا يقاس بخلقه، ما ينفعش يتقاس بخلقه، كأنه خلى الخلق هم الإيه؟ الأصل. يبقى في الأصل الإيه؟ الخلق. الفرع الخالق. واحد عايز يقيس ايه الحكم لو انا جبت مثلا النوم بالنسبه للبشر ايه؟ كمال. ايه كمال. لكن في ربنا ينفع قيس الخالق على المخلوق؟ الجواب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، ما ينفعش اقيس الخالق على المخلوق قياس مساوي، لان كده هجعل الخالق زي المين؟ وده ما ينفعش، ده كفر. وما ينفعش اقيس الخالق على المخلوق قياس ادنى، يبقى الخالق ادنى منين؟ من الخلق، برضو ده كفر. لكن ينفع اقيس الخالق على المخلوق قياس ايه؟ اولى. فاجي اقول ان كان العلم فيك كمال فهو في الله، من باب اولى. إن كان السمع فيك كمال فهو في الله، من باب أولى. أنتوا واخدين بالكم؟ يبقى إذن لا يقاس بخلقه قياس إيه؟ مساوي أو قياس؟ لأنه القياس المساوي معناه أن أنا سويت مين بمين؟ الخلق بالمخلوق، وده كفر. أو قياس أدنى يعني خليت الخالق أدنى من المخلوق، لكن لو خليته أولى يبقى جعلته هو أعلى من المخلوق. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى معنى كلمة ولا يقاس بخلقه. ها بقى لا يقاس بخلقه إيه؟ لا مساواة ولا أدنى. لا مساواة ولا أدنى، لكنه يقاس قياس أولى. هجيب لكم أدلة في القرآن وانتوا تقولوا لي يا ربنا بيقصد إيه. خلاص كده. فلا تضربوا لله الأمثال. دنهون أنه مثال المثال اللي هو القياس. ها فلا تضربوا لله الأمثال. أنه مثال المساوي أو الأدنى. ولله المثل لا أهي. يبقى لما جه أثبت لنفسه قال ولله المثل الأعلى، ولما جه نفى قال فلا تضربوا لله. هل ما تضربوش لله أي مثل؟ الجواب لا، لا تضربوا لله لا مثل مساوي ولا مثل أدنى، لكن يجوز أنك تضرب له مثل إيه أولى. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى لو واحد جه قال لك إيه الآيتين دول بيعرضوا بعض في القرآن، مرة ربنا يقول ما تضربوش بيا الأمثال ومرة ضرب المثال، أنت تقول له لا، ده لما أثبت أثبت المثل الإيه الأعلى، ولما نفى نفى المثل المساوي والإيه والأدنى. وبعض العلماء يقسم تقسيمة تانية للقياس. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتوا عرفتوا إحنا قلنا إيه الأنواع؟ أدنى أو أولى ومساوي وأدنى. خلاص كده. في بعضهم يقول لك إيه قياس تمثيل وقياس شمول. قياس تمثيل وقياس إيه شمول وقياس أعلى. قياس إيه التمثيل اللي هو المساواة، بيمثل ده بده، ده الممنوع ولا يجوز؟ ممنوع. طب شمول يعني ايه؟ استغفر الله العظيم، ادخل ربي الله مع غيره، ما هو يعني الحاجه دي شملت الله وشملت ايه غير الله، برضو ولا يقاس قياس شمول، لكنه يقاس قياس اعلى سبحانه وتعالى. يبقى دي انواع فين؟ في القياس. انتوا معايا كده ولا ايه؟ وضحت العباره بتاعت ولا يقاس بخلقه. طيب قبل ما انتقل منها ايه، ما هو هيجيب بعديها الكلام، خدت بالك؟ لانه هيدل عليه، لكن هو احنا بنقول ماذا يقصد بهذه العبارة. لكن في نقطة هنا، في نوع من انواع القياس، انواع كتيرة القياس. في قياس اسمه القياس العكسي. قياس بيعمل ايه؟ يعني ايه القياس العكسي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. القياس لازم فيه كم حاجة؟ أصل وفرع وحكم وعلم. يقول لك في حاجة أصل موجود، الفرع ده يبقى عكس الإيه الأصل، فيجي يقول لك إيه يبقى العلة اللي موجودة في الأصل عكسها موجود في الفرع، يبقى نديله حكم الأصل ولا عكس حكم الأصل؟ العكس. إيه أضرب لكم مثال على قياس العكس ده عشان ما تتلخبطش. جه واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيسألوه عن الصدقات ونحو ذلك، فقال كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة. فين جماع الرجل لامرأتي صدقة؟ قيل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يعني ده بيتمتع بيها ويبقى له أجر كمان. بص النبي عمل ايه؟ افرايت ان وضعها فين؟ في الحرام، ايكون عليه وزر؟ راح قال ايه؟ نعم. قال كذلك ان وضعها في الحلال يكون له بها اجر. يبقى ده قياس اسمه ايه؟ عكس. الاصل هنا اللي هو الايه؟ الحرام، خدت بالك؟ هو وضعها فين؟ في الحرام، فكان الحكم حرام ووزر، لكن لما الفرع يبقى حاططها في الحلال يبقى الحكم هيبقى ايه؟ حلال. افرايت ان وضعها في الحرام ايكون عليه وزر؟ قال له ايه؟ نعم. قال له كذلك ان وضعها في الحلال يكون له فيها اجر. لو انا قست الشاي على الخمر هقيسه قياس ايه؟ عكسي. ده بيسكر يبقى حرام، ده لا يسكر يبقى حلال. العشاء اتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد الدرس 10 دقائق. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد مين اللي موجود محمد رسول الله. ما فيش حد هو كان متجوز ايه خلف أشهد أن محمد رسول ومراته عايشة أبوه أمه مش موجود وموجود بعد كده مالوش أخوات شقة مفيش أخوات شقة عايشين لا. أنت بس اللي إيه حي على الصلاة وعايش بعد الله اللي موجودين هنا أولاد الأخ الشقيق لا لا أولاد الأخ الأخ الأخ حي على الصلاة تاخد الباقي الاخر حي على الفلاح الشرع ولا في القانون الشرع حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من الإيه من النار ويل للأعقاب من النار. عن عبد الله بن عمرو ده عبد الله بن عمرو بن الإيه ابن العاص الأصح تخلي فيه ياء فتقول عن عبد الله بن عمرو بن الإيه العاصي ده الأصح في اسم عبد الله بن عمرو. لكن احنا بنتجوز ونقول عبد الله بن عمرو بن الإيه ابن العاص. تخيلوا ان عبد الله بن عمرو كان بينه وبين أبيه في السن 11 عاما بينهم كم سنة 11 سنة يبقى أبوه متجوز وعنده كم سنة 10 سنين. يا عمرو بن العاص اتجوز ريطة وهي وهو عنده 10 سنين فأنجبت له عبد الله وهو كان عنده يعني كان أب وعنده كم سنة 11 سنة. انتوا واخدين بالكم؟ طيب خد اللي جاي دي بقى. عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه أسلم قبل مين كمان أبوه أسلم قبل فتح مكة، كان في السنة السابعة من الهجرة. أسلم عمرو رضي الله عنه السنة كام؟ السابعة من الهجرة. هو قبلها أسلم، وبعدين أبوه أسلم، وبعدين الاثنين راحوا رايحين للرسول صلى الله عليه وسلم. فأسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه، وبينه وبين أبيه 11 إيه؟ 11 عاما. وكان مشهورا بالعبادة وبالصوم، وكان يسرد الصوم إيه؟ سردا، حتى في ليلة بنائه أخذها قياما، وفي النهار أخذها إيه؟ صياما، لدرجة إنه ما كانش أغلب الليل لا يناموا. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن عباراته لعبد الله بن عمرو قال: إن لعينك عليك حقا. حتى العين لها حق، إن لعينك عليك حقا، انتوا واخدين بالكم؟ فكان رضي الله تعالى عنه يستغل صحته وشبابه في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا يتكلم عن عبد الله بن عمرو، عاش حوالي 72 سنة رضي الله عنه، عاش 72 سنة، كان متجوز واحدة تسمى بعمرة. ده جميلة قوي دي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو ده من بني أمية ولا من بني هاشم؟ حلو قوي، من بني أمية. طب والعباس عم الرسول من بني ايه؟ هاشم. الرافضة بيدعوا ان كان في معارك يعني وبغض ما بينهم. عارف عبد الله بن عمرو كان متجوز مين؟ كان متجوز عمرة بنت عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. يعني هو من بني أمية واخد واحدة منين؟ من بني هاشم. يعني كان واخد واحدة جدها، يبقى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي أنجبت له محمدا. فهنا بيقول عن عبد الله ابن ايه؟ ابن عمرو. عاش حياته كلها، أغلب حياته في مكة، حتى في المعركة في صفين، يوم أن حدثت المعركة بين علي ومعاوية، وعمر بن العاص كان موجود مع معاوية وأصر على عبد الله أن يكون معاه، خرج معاه وما رفعش سيفه، فضل عمل إيه؟ لم يتدخل في معركة صفين ولم يرفع سيفا على مسلم رضي الله تعالى عنه. عاش في مكة، ثم انتقل إلى الشام، ثم نزل إلى مصر، وتوفي في مصر على الراجح من أقوال العلماء. يبقى عمرو بن العاص مات فين؟ مات في مصر، لأنه بعضهم بيقول لا ده هو مات في فلسطين، بعضهم بيقول ده مات في الشام، بعضهم بيقول مات في مكة. خدت بالك؟ والصحيح أنه مات إيه؟ مات هنا. طيب، عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تكلمنا قبل ذلك عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه أنه عبد الرحمن بن صخر، أكثر واحد روى عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبد الله بن عمرو روى 700 حديث عن الرسول، 700 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا عايزكم تتخيلوا حاجة بس، 700 حديث دول أنتم ممكن إيه حد يستقلهم. عارفين لما أنت تعلم ابنك الوضوء، كل ما يتوضأ يبقى لك إيه؟ لك أجر. ولو هو علم حد تاني الوضوء يبقى لك أجر، أو علمه حتى جزء من الوضوء، وكل ما يصلي بالوضوء يبقى أنت لك أجر، وتعلمه الصلاة كل ما يصلي يبقى له إيه؟ لك إيه؟ أجر. أنت واخد بالك؟ وده كام؟ ده واحد. فما بالك واحد علم 1000 الصلاة ولا الوضوء ولا الغسل، كل ما يطبقه يبقى له إيه؟ أجر. عمرو عبد الله بن عمرو ذكر عن الرسول 700 حديث. 700 حديث دول على مدار تاريخ الأمة ده اتنفس فيهم قد إيه؟ وكم واحد قالهم وشرحهم وتناقلهم وانطبق اللي فيهم وامتثل لهم؟ الجواب يبقى له أجر قد إيه؟ أبو هريرة روى 5723 70 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف شوف الرقم بقى كام. عائشة روت 2210 حديث عن الرسول، 2210. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يعني 2210 حديث ترويهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان كده بعض العلماء هو بيترجم ليها يقول ايه، الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لم يجتمع، خذوا بالكم من دي، لم يجتمع أربعة صحابة، أربعة يبقوا صحابة في نسل واحد من بيت حد إلا بيت أبو بكر صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله ده كان للنبي ايه؟ صحابي، اللي هو عبد الله بن الزبير. وأسماء صحابي، وأبو بكر صحابي، وأبو أسلم اللي هو ابن أبي قحافة. يبقى كام دول؟ هات أربعة كده، أربعة موجودين في نسل يبقوا صحابة في أي نسب إلا أبو بكر. طب أجيبها لك من طريق تاني، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة. ده محمد ابن مين؟ ابن محمد ده كان صحابي للرسول، وعبد الرحمن ابن أبي بكر صحابي للرسول، وأبو بكر صحابي للرسول، وابن أبي قحافة صحابي للرسول. ما تلاقيش الأربعات دي إلا في مين بس؟ في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالعفيفة المبرأة عائشة رضوان الله تعالى عليها، وماتت وهي عندها حوالي 58 سنة. وماتت فين؟ وماتت في شهر رمضان، قيل في شوال، وصحيح أنها ماتت في شهر رمضان رضي الله تعالى عنها. وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ ويل. الفعل بتاعها إيه؟ ويل. إيه؟ ويل. ويل المصدر؟ آه الفعل. مفيش فعل من لفظه، لا ويل ولا ويح ولا مثل هذه الألفاظ. عشان كده العلماء اختلفوا ايه معنى كلمة ويل. فمنهم اللي قال ويل بمعنى الحزن، معنى الايه؟ الحزن، الحسرة أشد الندم والحزن. طب تقرأ يا حسرة على نبات، الحزن والندامة. ويأتي الويل بمعنى بص الهلاك، ويأتي الويل بمعنى أسباب الهلاك، ويأتي المعنى بمعنى المستحق للهلاك، ويأتي الويل بمعنى واد في جهنم. وأرجح الأقوال أن الويل وعيد من الله. تواخدين بالكوا تفسيرات العلماء؟ يبقى من العلماء اللي قال الويل دي معناها ليه؟ الحزن أو الهلاك أو أسباب الهلاك، المستحق للهلاك. انتوا واخدين بالكم الايه؟ ويدي في جهنم، ده أصح الأقوال إن هي وعيد. يا حسرة احضري على العباد، ده المعنى. تواخد بالك يا حسرة على العباد، يعني يا حزن احضر، يا ندام احضري على مين؟ على العباد بسبب أنهم فرطوا. خدت بالك إن مجموعة من الناس بتتوضى، وبعد ما بتتوضى في بعض الناس تعمل لك إزاي وهي بتتوضى؟ نزل رجله كده، والله العظيم كده تحت الحنفية. لا يا عم خد بالك بس، ربنا قال وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. الكعبان هما العظمتان دول الناتئتان اللتان يفصلان بين أصل القدم والساق. لما تيجي تعمل كده ممكن الحتة اللي ورا دي هي اللي اسمها الأعقاب، ما عقب الحاجة آخرها. شايف الحتة اللي ورا دي اسمها الايه؟ العقب. اهي ممكن الحته دي ما تجيلهاش الميه خالص. فالنبي شاف ناس اتوضت والجزء اللي ورا ده ما جاش فيه الميه. لما ما جاش فيه ميه راح قايل ايه؟ ويل للاعقاب من النار. وطالما فيها نار ما هو وضوءه هيبقى باطل، ولو صلى بيها تبقى الصلاة باطلة، يعني كأنه ما صلاش. عشان كده خد بالك وانت بتتوضى. ده المسألة مش، خد بالك المسألة مش في الأعقاب بس. تعالى كده، واحد بيتوضى وهو بيتوضى حبة المية، بص يمسك حبة المية كده يحذفهم على وشه كده. عارف الوجه ده فين أصلا؟ كلمة تغسل وجوهكم ده من منبت الشعر الأصلي لغاية أسفل الذقن هنا، ومن شحمة الأذن اليمنى لشحمة الأذن اليسرى. هو يجيب المية على وجهه تلاقيها إيه فوق عينيه كده بشوية، وعلى حتى من الخدود بتاعته يمين وشمال وتحت بقه. لا، لسه في جزء منين؟ من الواجه ما تغسلش. خد بالك من الكلام. والنبي بيقول ويل للأعقاب من النار لأن الجزء ده ما تغسلش. طب لو كان جزء من الواجه ما تغسلش كان هيقول ويل للإيه؟ للوجوه من النار. انت واخد بالك؟ فهنا ويل المسألة مش سهلة. فهنا بيقول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من الإيه؟ ويل للأعقاب من النار. ده لأنه لم يسبغ الإيه؟ الوضوء. ما حكم غسل الرجلين؟ إيه حكم غسل الإيه؟ الرجلين. ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المذهب الأولاني الواجب مسح الرجلين. مذهب الشيعة لو تشوفهم هم بيتوضوا كانوا في الحمامات ولا حاجة يوم بيعملوا كده. ايه؟ مش ممكن يغسلها، ما بيغسلهاش خالص. يرى عامل لك كده يبلها كده وخلصت، مسحها وخلاص. مذهب الشيعة مش غسل الرجلين، انما هو ايه؟ مسح الرجلين. طيب خد اللي جاي. اتنين، يخير بين المسح والغسل. ده كلام مين؟ ده كلام ابن جرير الطبري. عارفين تفسير الطبري؟ صاحب تفسير الطبري قال ينفع يغسل وينفع يمسح. يبقى ده رأي رقم كام؟ اتنين. طيب ثلاثة، الغسل واجب يبقى ما فيش ايه؟ مسح، لازم يغسل. أربعة، الغسل واجب ويجوز المسح بشرط لبس الخف. انتوا ما هي ولا ايه؟ عايز تمسح على رجليك يبقى لازم تكون لابس ايه؟ الخف او الشراب على الصحيح. عايز رجلك مش لا لابس شراب ولا خف يبقى لا تعمل ايه؟ طبعا اهل السنه على انه قول الاخير ده ان المسح يبقى فين؟ المسح على الخف او الشراب. طب والغسل لو الرجل مالها علي؟ طب هم جابوا منين كلمه مسح وغسل اصلا؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ركزوا كده في الايه، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اعملوا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. ده منصوبه صح ولا لا؟ وجوهكم صح كده؟ طيب وامسحوا بايه؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم منصوبه برضه. يبقى اغسل وجهك واعمل في ايدك، واغسل ايدك الى المرافق، بص دي، وامسحوا برؤوسكم. دي منصوبه ولا مجروره؟ مجروره. عشان دي مش غسل، ده دي ايه؟ مسح. بص بقى، وارجلكم. ما قالش وايه؟ ارجلكم، انا وارجلكم يبقى عطف على الايه؟ على الحكم الاولاني اللي هو الايه؟ الغسل. لذلك قلنا ان الرجل يحصل فيها ايه؟ يتغسل. وفي قراءه وارجلكم، دي اللي خلت الطبري يقول ينفع يمسح وينفع ايه يغسل. لكن احنا بنقول وارجلكم تحمل على المسح على الايه على الخفين، لانه لم يرد ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على رجليه الا وهو لابس الايه الخفين. لكن مش لابس الخفين يبقى بيعمل ايه؟ بيغسل رجله. خد بالك اغسل رجلك، ومش اغسل رجلك، اتوضى وضوءا صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام مجرد انه شايف واحد ده واحد مرة سبح لمعة في رجله تحت الكعب ده كده العظمة دي سبح حتة كده لمعة صغيرة كده في رجله ما جالهاش المية، وراح رايح صلى. اول ما صلى وسلم نداله النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأعد وضوءك وصلاتك. هيعيد كم حاجة؟ الوضوء والايه والصلاة. خدت بالك كل ده ليه؟ لان في جزء ماله ما تغسلش. عشان كده وانت بتتوضى ما تهملش في وضوءك، اسبغ وضوءك كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ فهنا يقول ويل للأعقاب من الايه من طب النار دي هتكون فين؟ ايه ممكن في الآخرة، وممكن فين؟ في القبر عياذا بالله. يبقى ده ممكن حديث يدل على عذاب الايه عذاب القبر، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. خدت بالك؟ ويل للأعقاب من النار، في رواية ويل للعراقيب من النار. العراقيب مفردها ايه؟ عرقوب. ايه هو العرقوب؟ لو انت جيت في الحتة الاخر كده مش تلاقي حاجة زي اسمه ايه؟ العصب اللي طالع على فوق ده، انت واخد بالك؟ انت عامل زي الايه؟ زي العرق اللي تخين قوي كده في الاخر خالص في اخر رجلك، ده اللي اسمه الايه؟ العرقوب. انت واخد بالك؟ فهو بيقول ويل للعرقوب من الايه؟ او العراقيب من النار، عشان في ناس ما بتجيبش المية ايه؟ عندها. كان صلى الله عليه وسلم لما يجي يغسل رجله دي بالزيت يروح عامل ايه؟ وهو بيغسل الرجل اليمين يروح جايب ايده صلى الله عليه وسلم الشمال، هو بيغسل رجله اليمين او الشمال يجيب ايده نهين الشمال، ويجيب صابع الخنصر ده ويروح يخلي ما بين الاصابع بانه صابع، يعني اكرمكم الله، وهو بيغسل رجله كده تلاقي الصابع ده صابع واحد في ايده الشمال الصغير خالص ده عمال يغسل بيه ما بين الايه ما بين الصوابع ده. وهو شوف اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. ايه؟ ما هو بيعمل ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ بيخلل بين الاصابع عشان يدخل المية ما بين الصوابع. احنا ما بنعملش بقى بالخنصر، يعني قليل قوي لما تلاقي واحد بيعمل كده، انما تلاقيه ماسك رجله كده بصوابعه الاثنين، صح كده؟ مش لاقينا يعمل كده وهو بيغسل رجله. انت واخد بالك؟ مفيش مشكله، بس سنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني دي برضه ما فيهاش مشكله، لكن سنه النبي انه كان بيخلل بالايه؟ بالخنصر ده. وهيجي لك وصف وضوء سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيتوضى ازاي؟ اللهم صل عليه. يبقى اذا هنا بينبهنا المؤلف رحمه الله اول ما جاب الحديث ده على اننا لابد ان نسبغ الايه؟ لابد أن نسبغ الوضوء وأن نتنبه من إسباغ الوضوء حتى لا نقع تحت هذا الوعيد عياذا بالله سبحانه وتعالى. فضل. اللي هي إيه؟ لما يقول ويل، الويل دي طالما توعد بالعذاب تبقى من الكبائر، طالما توعد بالعذاب تبقى منين؟ من الكبائر. نسأل الله السلامة. خدت بالكم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.